الأفكار بمجلى الأنوار مطلع الأقمار من وجنتين نورك الوضاح مالي كل أرواح محبك قد ساح نحو الحرمين شمس الأبرار ونور الأنوار مالك الحضار في كل حين Oh.